الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يتجدد بنا هذا اللقاء ونجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه الحج، أخذا في الاعتبار بفقه الحال والمقام، ولا سيما وجموع المسلمين هذه الأيام تحث المشاعر إلى المشاعر وتشد الركائب والرحال لحج بيت الله الحرام. يقول المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فيقول المؤلف: باب دخول مكة. وهذا بعد أن تكلم المؤلف عن الإحرام وما يتعلق بالإحرام من أحكام من محظورات وما يتعلق بالفدية، جاء الآن إلى دخول مكة إذا دخلها الحاج. فأول ما يدخل مكة، ففي هذه الحالة كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتى الزاهر بات به، ثم اغتسل ودخل مكة. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا الغسل عند دخول مكة هو أحد الأغسال الثلاثة التي تسن في الحج، ولا يسن غيرها إلا أن يكون الإنسان محدثا حدثا أكبر، فهذا يجب عليه أن يغتسل. لكن المسنون هذه الأغسال الثلاثة: الاغتسال الأول عند الميقات عند الإحرام، والاغتسال الثاني عند دخول مكة، والاغتسال الثالث يوم عرفة. هذه ثلاثة أغسال مشروعة لمن حج أن يأتي بها، يعني من باب السنية ليس من باب الوجوب. فكان ابن عمر ينزل كما قلنا إذا دخل قبل أن يدخل مكة، ويغتسل ثم يدخل إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، من جهة الثنية العليا أو من جهة الحجون، هذا دخول مكة من أعلاها، وخرج من أسفلها. فبعض العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على وجه التعبد، فينبغي أن نستنى بسنته عند الدخول، أن ندخل من أعلاها وأن نخرج من أسفلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دخل من باب بني شيبة الذي هو باب السلام. فعلى هذا كل من جاء إلى الحرم ينبغي له أن يدخل من مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه الأيسر له، لأن هو آت من المدينة، فالأيسر له أن يدخل من أعلاها من جهة باب بني شيبة. هذا هو المتيسر له، ولو جاء من أسفلها يعني من أسفل الحرم لدخل من الأبواب التي تليه، ليس ذلك من باب القصد قصد التعبد. وهذا هو الظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما هو متيسر له ودخل من باب بني شيبة، لأن هذا هو الباب المتيسر له صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول لا ينبغي لمن جاء من أسفلها أن يدخل من هذا الباب، والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل كما يقولون من كدا وخرج من كدا، دخل من أعلاها وخرج من أسفلها صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم. نعم. إن كان مفردا أو قارنا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي له أن يرفع يديه. أولا رفع اليدين في جميع المناسك، سواء عند دخول مكة أو فوق الصفا أو فوق المروة أو في مزدلفة أو في عرفة أو في عند رمي الجمرات بعد رمي الجمرات، رفع اليدين هو كرفعها في وقت الدعاء، ورفع اليدين هو كرفعها في وقت الدعاء، يعني ترفع يديك هكذا، ليس أن تشير بيدك. بعض الناس تجد على الصفا على المروة يشير بيده، لا ليس هذا، الإشارة فقط كما يأتي معنا عند الحجر الأسود، عند الحجر الأسود هذا الإشارة. أما ما عدا ذلك فكل موضع ورد فيه رفع اليدين فالمقصود به أن يرفع يديه كرفعها في الدعاء. وأنت تدخل إلى الحرم ترفع يديك، وإذا قال بسم الله الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وردت آثار تدل على ذلك. نعم. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول. نعم. أولا عندما يقدم الإنسان مكة ينبغي له قبل كل شيء أن يبدأ بالطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث كان أول ما وصل إلى البيت طاف بالبيت، ابتدأ بالطواف، لم يلوي على شيء قبل أن يطوف. يعني مفهوم هذا أن الإنسان لا يستأجر ولا يجلس في مكان حتى يطوف مباشرة، وهذا نحن نقول به إذا كان الإنسان ليس محتاجا إلى الراحة. إذا كان محتاج إلى الراحة لا مانع أن يذهب وأن يرتاح قليلا ثم يأتي ويطوف. وكذلك إذا كان السكن مؤمنا له سكن ويذهب العفش إلى السكن ولا يجد مشقة، لكن إذا كان الإنسان يبحث عن سكن حتى يسكن فهذا لا مانع أن ينشغل بهذه الأمور ثم يطوف بعد ذلك، ويتوضأ قبل الطواف، لأن الوضوء شرط في صحة الطواف، لا يجوز لك أن تطوف إلا وأنت متطهر. ثم أول ما يبدأ به بعد أن يدخل البيت أن يبدأ بالطواف، يبدأ بالحجر الأسود، وتقبيل الحجر واستلام الحجر هذه أمور مستحبة، لكنه لا بد أن يبدأ من الحجر، يعني من الحجر أو مما يحاذي الحجر. لو أنه دخل بعد الحجر خطوة واحدة لم يصح هذا الشوط له، لا بد أن يبدأ من الحجر، فيبدأ بالحجر الأسود. وله في هذه الحالة حين يصل إلى الحجر الأسود ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يستطيع أن يمس الحجر وأن يقبله وفي حديث أن يسجد عليه. هذه المرتبة الأولى من غير مزاحمة للناس. بعض الناس يفعل سنة مستحبة لكنه يؤذي الآخرين، يقول أنا أريد أن أقبل الحجر، فيؤذي نفسه ويؤذي غيره من الحجاج. إن تيسر لك هذا فبها ونعمت. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويستلمه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءه رجل قال رأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال له دع رأيت في اليمن، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. هذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. ليست المسألة خرافة أن يتمسح الإنسان بالأشياء وبثوبه لا، هذا اقتداء، فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن الحجر يشهد، ينطق بلسانه، يجعل الله له لسان ينطق به ويشهد لمن قبله بحق، لمن قبله بحق. فإذا هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن لا يستطيع الإنسان أن يستلم الحجر، واستلام الحجر هو مس الحجر بيدك، تمس الحجر بيدك، والتقبيل أن تقبله بفمك. قد لا تستطيع، تزحم ويحول الناس بينك وبين الحجر، ففي هذه الخطوة الثانية والمرتبة الثانية أن تشير إليه. إذا أشار الإنسان إليه بعصا ومسه بعصا فإنه يقبل ما مسه به سواء بيده أو بعصا، ولو من يعني استطاع أن يمسه، استطاع أن يمس الحجر يقبل ما مس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسه بمحجن وقبل ما مسه به صلى الله عليه وسلم. الخطوة أو المرتبة الثالثة أن لا تستطيع أن تمسه بالعصا ولا بيدك، ففي هذه الحالة تشير إليه، تشير إليه وتقول حينما تبدأ بالحجر بسم الله الله أكبر، أو بسم الله والله أكبر، بسم الله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأخذ تجعل البيت عن يسارك كما هو معلوم وتطوف، ولا تمس شيئا من الأركان، من أركان الكعبة، إلا الركن اليماني الذي قبل الحجر. هذا الحجر هنا الركن اليماني قبله، الذي قبله كلها في الناحية الجنوبية أو اليمانية تسمى. فالركن اليماني إذا وصلت وإن استطعت أن تمسه مسسته، وإن لم تستطع أن تمسه مررت من عنده ولا تشر إليه. وأما بقية الأركان الشماليين والشاميين الذي بعد الحجر الأسود والذي يليه الشاميين، فهذه لا تمس ولا يشار إليها ولا تقبل. ولما حج معاوية رضي الله تعالى عنه أخذ يمس جميع الأركان، فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. قال ليس شيء من البيت مهجورا، البيت ما في شيء مهجور، يقول معاوية. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت، فأقره. فلا يقبل ولا يلمس ولا يمس أو يستلم شيئا من الأركان إلا الركن اليماني والركن الحجر الأسود، وينشغل في طوافه كله بذكر الله عز وجل، اذكر الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، يدعو بما شاء، يقرأ القرآن، لا حرج، لا يحتاج إلى من، إلى مطوف يقول له، يدعو له وهو يردد وراءه، لا يحتاج، ادعو الله بما في نفسك وما تحتاجه أنت، واقرأ القرآن واذكر الله عز وجل. ويقول بين الركنين اليمانيين الحجر الأسود والذي قبله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الطواف إذا كان طواف القدوم، لأن الطواف الذي يأتي به الحاج ثلاثة أنواع: طواف القدوم الذي يأتي به أول ما يأتي إلى مكة، وطواف العمرة أو الحج الذي هو أو طواف الركن اللي طواف الإفاضة، وطواف الوداع. أما طواف القدوم هذا فهو في حق القارن والمفرد مستحب، هذا الطواف الذي يأتي به أول ما يأتي به الإنسان، وأما في حق المتمتع فهو ركن من عمرته، واجب عليه أن يأتي به، لأنه يأتي بعمرة منفصلة أولا، فهذا لا بد منه. وعلى أي حال هذا الطواف يشرع فيه أمران، هذا الطواف الذي أول ما يأتي به سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا يشرع فيه أمران: الأمر الأول الاطباع، والاطباع هو أن يجعل الرداء تحت وسطه، تحت أو منكبه الأيمن، وسط هكذا، يجعله هكذا الاطباع، ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر. وهذا الاطباع لا يشرع إلا في طواف القدوم، بعض الحجاج من حين يحرم يطبع وهو عند الميقات يفعل هذا، لا، وأنت عند الميقات اجعل الرداء على كتفيك هكذا، تجعل الرداء على كتفيك حتى تصل إلى مكة. لما تبدأ في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، تفعل هكذا، تجعل الرداء وسط الرداء تحت كتفك الأيمن، وتجعل الطرفين على كتفك الأيسر. وهذا في جميع طواف القدوم، في جميع الطواف وأنت مطبع. فإذا أردت أن تصلي الركعتين تجعل الإحرام هكذا على كتفيك، تترك الاطباع، هذا الأمر الأول الذي يسن لك عند الطواف. الأمر الثاني الذي يسن لك وهو الرمل، وهذا في الأشواط الثلاثة الأول. الرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، الإسراع مع مقاربة الخطى، تسرع ما استطعت، إذا كان هناك زحام لا تستطيع، لكن كلما وجدت فجوة أو مكان حاول أن تطبق هذه السنة في الثلاثة الأشواط الأول. ثم بعد ذلك، بعد أن تنتهي من طوافك، تذهب إلى خلف مقام إبراهيم وتصلي ركعتين، بعد أن تنتهي من سبعة أشواط. الشوط يبدأ من الركن وينتهي به، بعض الناس إذا كان في الشوط السابع خرج من الطواف قبل أن يصل الحجر، هذا ما تم له الطواف، لابد أن تصل حتى تحاذيه ثم بعد ذلك تخرج. فتصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ثم السنة إن تمكن الإنسان، وهذا في الغالب في الحج لا يستطيع، لكن ربما يستطيع في العمرة، أن يذهب ويقبل الحجر ويشرب من زمزم. وينبغي أن نتنبه إلى أن هذا، إلى أن الطواف كيفما كان فإنه يشترط فيه الطهارة، ويشترط فيه الموالاة، أن توالي بين الأشواط، بمعنى أنك لا تجلس مثل بعض الناس يخرج يقول أخرج يعني أستريح قليلا ثم أعود، لا، الطواف لا بد فيه من الموالاة، إلا الفاصل اليسير إنسان يشرب ماء، إنسان شيء من هذا القبيل لا يضر. أما الفاصل الكثير فإن هذا يضر بالطواف. وأن يجعل البيت على يساره، وأن يطوف لا يطوف على البيت. بعض الناس يمشي على الشاذروان هذا الذي بجانب الكعبة، في بجانب الكعبة في مثل الحجر كذا، بعض الناس يتعلق من الركن اليماني إلى الحجر وهو يمشي على هذا، هذا لا يصح. ولا يدخل مع الزيادة التي حجر تسمى حجر إسماعيل، هذه من البيت لابد أن يطوف من ورائها. فعلى الإنسان أن يطوف بالبيت كله، فإذا فعل ذلك يكون قد طاف طوافا صحيحا. ثم يصعد بعد ذلك إلى الصفا من بابها، فإذا صعد الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به يعني بالصفا. فإذا على صعد الصفا استقبل البيت، استقبل البيت وهلل وكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، استقبل القبلة ويدعو، ثم يعيد هذا الذكر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب. ثم يدعو، يكرر ذلك ثلاثة، ثم ينزل من الصفا. فإذا توسط الوادي، والآن وضعت لمبات خضراء، هذه ينبغي أن يسرع الإنسان فيها، يهرول في هذا المقام حتى تنتهي اللمبات، ثم بعد ذلك يصعد إلى المروة ويقول عليها كما قال على الصفا، ويكثر من ذكر الله ومن الدعاء، ينشغل بذكر الله في هذا حتى ينتهي من سبعة أشواط. فإذا انتهى من السابع، إن كان قد أحرم بعمرة فقد انتهى من عمرته، فعليه أن يقصر، عليه أن يقصر بعد أن ينتهي من العمرة، ويكون قد تحلل من عمرته هذه، ويرجع ويلبس ثيابه ويتطيب ويفعل ما كان يفعله حلالا، ما كان يفعله قبل الإحرام يفعله بعد ذلك خلاص، حتى يبقى إلى يوم الثامن، ثم يحرم بالحج هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فإنه إذا انتهى من السعي يبقى على إحرامه. بعض الناس يأتي ويقول أنا رأيت الناس تحلق وحلقت، رأيت الناس تقصر وقصرت، نقول بماذا أحرمت؟ يقول أحرمت مفردا وأحرمت قارنا. لا، عليك أن تعرف النسك الذي أحرمت به. فإن كنت قد أحرمت متمتعا يعني بعمرة تمتعت بها إلى الحج، ففي هذه الحالة إذا انتهيت من السعي عليك أن تحلق أو تقصر، والتقصير هنا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقصروا، فتكون قد انتهيت من عمرتك. ثم يوم الثامن تحرم بالحج، وسنتكلم إن شاء الله في الغد عن صفة الحج. نعم، في شيء؟ أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يسأل يقول هل صيام يوم عرفة معتبرا بالتاريخ أم بيوم وقوف الحجيج، وذلك لاختلاف التاريخ في البلاد الأخرى؟ أعد. يقول هل صيام يوم عرفة معتبرا تاريخ أم بوقوف الحجاج في عرفة، لاختلاف البلدان في التوقيت؟ الظاهر أن الاعتبار بوقوف الحجاج، لأن هذا هو يوم عرفة، هذا هو المعتبر، والله أعلم. يقول ما الحكم إذا ذهبنا إلى طواف الإفاضة مباشرة يوم العيد قبل رمي جمرة العقبة؟ الأصل أن يرتبها الإنسان، أن يرتبها أولا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. أعمال يوم الحج أعمال كثيرة عند الحاج، يرمي وينحر ويحلق ويطوف، أعمال الحج الأكبر هذا. فلو أن الإنسان قدم أو أخر، لو قدم أو أخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال فعلت وفعلت، هذا يقول رميت قبل أن أحلق، حلقت قبل، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، والله أعلم. نعم. الأخ يقول إذا أقيمت الصلاة وأنت لم تكمل الطواف، لكن فماذا يجب ننبه عليه؟ لو طاف طواف الإفاضة وحلق حصل له التحلل الأول، لم يحصل له التحلل الأكبر أو الثاني حتى يتم الثلاثة، يعني يرمي ويحلق ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي. الأخ يقول إذا أقيمت الصلاة وأنت لم تكمل طوافك فماذا يجب عليك؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت لم تكمل طوافك فعليك أن تصلي مع الناس، تصلي تقف، ثم بعد الصلاة عليك أن تتراجع قليلا، وبعض العلماء يقول يرجع إلى الحجر الأسود، لكن هذا ربما يشق على الإنسان لو رجع إلى الحجر، لكنه إذا صلى في مكان عليه أن يتراجع قليلا جهة الحجر تأكيدا حتى لا يكون فاته شيء من طوافه، وهذا فاصل الصلاة يعتبر فاصل ليس طويلا، والله أعلم. نعم. يقول المعلوم بأننا نحرم من الميقات، فإذا ألزمنا منظمو الرحلة بالإحرام هنا في المدينة أليس ذلك خلاف السنة؟ نعم. يقول إذا ألزموا بأن يحرموا من المدينة ما حكم ذلك؟ لا، يعني ليس لأحد أن يلزم الناس بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقال لهم اغتسلوا من المدينة والبسوا ثياب الإحرام من الفندق أو من مكان إقامتك ثم تؤخر النية إلى الميقات، ثم تؤخر النية إلى الميقات، تأخير النية لا مانع، هذا ليس فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يخرج من المدينة عشرات الباصات، ولو كلهم كل واحد أراد أن يغتسل لما وسعهم حتى المسجد مسجد الحليف، فيغتسل في مكان إقامته براحته كما يقال، ثم بعد ذلك يؤخر الإحرام النية، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك ليس هو مجرد اللبس، الإحرام هو نية الدخول في النسك، إذا قلت لبيك حجا الآن أحرم، إذا لبست، لو إنسان لبس ثياب الإحرام وما نوى ثم بعد أن لبس وركب في الباص بدا له أن الرحلة ستؤخر يومين، ذهب ولبس ثياب ولا شيء عليه لأنه ما نوى الإحرام، لكن لو نوى الإحرام لا يجوز له فسخ ثيابه، ولهذا ينبغي للإنسان، يعني حتى العلماء نصوا على هذا، أن يترفه الإنسان بحله ما استطاع، لا ينبغي له أن يحرم. اليوم شخص اتصل علي يسألني عن هذه المسألة، يقول أنا من مكة وأردت أن أحرم من التنعيم ولبست الثياب، وأنا متجه إلى التنعيم قبل أن أصل إذا بأمر يعني حدث له منعني من إكمال العمرة، فهل علي شيء؟ قلت لا شيء عليك إذا لم تنوي، قال لم أنوي. فالأولى أن يأخذ الإنسان، لأن وفيها كما قال الإمام مالك، يعني العلماء يجيزون الإحرام قبل الميقات لكن يكرهونه ويكون خلاف الأولى، والإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه رجل قال أريد أن أحرم من المدينة، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة يا إمام تخشاها علي؟ قال أن تقول فعلت ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، تصيبهم عذابنا. نعم. يقول هل نقرأ بسور معينة في ركعتي الإحرام؟ لا يقرأ بما شاء. نعم. يسأل عن معجون الأسنان، هل يجوز في الإحرام أم لا؟ الظاهر جواز وليس هذا طيب. نعم. كذلك عن صابون بدون رائحة. نعم يجوز، إذا كان بدون رائحة يجوز، والذي معه رائحة، اللي معه رائحة يجتنبه. يقول هل يجوز تأخير الحلق إلى ما بعد طواف الإفاضة يوم النحر؟ الأولى أنه إذا رمى يحلق، هذا السنة، يعني هذه السنة، لكن لو أخر لا شيء عليه. نعم. يقول هل يعتبر استعمال كريم للوقاية من شعاع الشمس الذي تستعمله النساء على الوجه من محظورات الإحرام؟ هذا ما أدري، إذا كان له ريحة فيه عطور لا تستعمل، وإذا كان ليس فيه عطور مجرد دهن لا مانع من استعماله. هذا يقول هل يؤثر حلق اللحية على الحاج؟ هذا مو على الحاج، يؤثر على الجميع، الأولى أن لا يحلق الحاج ولا غيره لحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا ووفروا وأرخوا، كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هذه معصية من المعاصي تعتبر، إذا فعلها الحاج قد تؤثر لكن لا تفسد حجه، لا تفسد حجه. نعم. هناك من يسأل عن تغيير النسك، إذا غير نسكه ما هي الحالات التي لا تجوز والتي لا تجوز؟ أحيانا قد يكون تغيير النسك ضرورة، يعني مثلا امرأة أحرمت متمتعة في يوم السابع أو في يوم السادس بالعمرة، ثم حاضت في الطريق وتعلم أنها لن تطهر إلا بعد عرفة، لا يمكن أن تأتي بعمرتها كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تجعل عمرتها، تجعل التمتع قرانا فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. ويجوز لمن أحرم بالحج مفردا إذا دخل مكة، بعض العلماء يقول قبل الطواف، قبل الشروع في الطواف يجوز له أن يغير نيته وأن يجعلها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يجوز له حتى ولو بعد السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا العمرة والحج وأن يجعلوه عمرة فيكونوا متمتعين، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فإذا هذه الأحوال التي يجوز الإنسان، لكن لو أن إنسانا أحرم متمتعا وقال أريد أن أجعله حجا مفردا لا لا لا يصح هذا. الأخ يقول إذا حجت المرأة وهي في حالة عدة الوفاة، وفاة زوجها، هل يصح حجها؟ الأصل هذه يعني المسألة فيها تفصيل، امرأة بعد أن سافرت للحج واقتربت من مكة أو وصلت هنا، توفي زوجها وجاءها الخبر وهي مسافرة وحاجة، ففي هذه الحالة يقول العلماء أنها بالخيار، هي إذا كان عليها خطر في رجوعها وضرر لا ترجع، تكمل حجها ثم تكمل عدتها. لكن امرأة يعني زوجها توفي قبل أن تسافر وسافرت، هذا لا يصح منها، لا يجوز لها، والله أعلم. نعم. هناك من يسأل عن دفع قيمة الهدي في المدينة. الهدي يعني سواء دفعت القيمة هنا أو في مكة الأمر سيان، وكل ما هنالك أن هذه عبارة عن وكالة، أنك توكل من يذبح عنك الهدي سواء وكلتها اليوم أو قبل شهر، لكن الأولى أن يوكل الإنسان مبكرا حتى لا يحتاج، ربما يأتي يوم النحر ويبحث ولا يجد هذه البنوك مفتوحة أو يجد صعوبة في الدفع. يقول ما هي الأعمال بعد التحلل من عمرة التمتع؟ الأعمال يبقى الإنسان في مكة ويحرص على الصلاة في الحرم وعلى الطواف إن استطاع، وليس عليه مشقة ولا زحام، هذه أمور مستحبة له. ويوم الثامن؟ يوم الثامن هذا اليوم الأعمال التي فيه هو أن يأتي الإنسان إلى منى قبل الزوال حتى يصلي بها 5 فروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها، لا يجمع الصلوات وإنما له أن يقصر، ويبقى فيها إلى ما بعد الفجر لأن تطلع الشمس، ثم يخرج يوم في اليوم 9 إلى عرفة. نعم. يسأل عن الحلق والتقصير، هل يجوز لنفسك أو لغيرك؟ الحلق والتقصير هذا نسك، وسئلنا أظن بالأمس هذا السؤال وقلنا أنه لا حرج على الإنسان سواء كان حلق لنفسه أو حلق لغيره، لأن النية هي التي تسبق الحلق، هذا يحلق بنية التحلل ليس بنية أنه يفعل المحظور، فلا حرج. وأنا ما أدري يعني عن وجه من منعه من العلماء، في بعض العلماء منع هذا يحلق الإنسان، لكن لا أعرف وجها لهذا والله أعلم. نعم. وهل الحلق والتقصير يعتبر نسك أم أنه تحلل وخروج من الإحرام؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه نسك ليس إطلاقا من محظور. نعم. يقول هل يجوز التقصير بعد رمي جمرة العقبة؟ إذا كنت أنوي عمرة بعد الحج وأنا لست من أهل السعودية وليس لدي وقت لانتظار قيام الشعر مرة أخرى. الأصل أنه يجوز الحلق والتقصير سواء حلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلق، وفي الرابعة قالوا والمقصرين. فالحلق لا شك أنه أفضل، والناس كونهم يعني يقول أنا آتي بعمرة، هذه قلنا فيها تكرار العمرة خلاف الأولى، الأولى أن لا يكرر الإنسان العمرة، إذا كان أراد عمرة فليأتي بها قبل الحج، أو يكون متمتعا أو يكون قارنا، وهذه العمرة تكفي عن العمرة الواجبة عليه. نعم. يقول بعد أداء العمرة، وبعض الناس يحرص أشد الحرص أن لا يأتي بعمرة حتى لا يلزمه دم، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أكثرهم أتى بعمرة، أتى متمتعا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا نحن فقراء، معلوم ما هم فيه من فقر وحاجة، لكن الحمد لله إذا استطاع أن يهدي أهدى، وإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ولا يشترط الترتيب بل يصومها متفرقة. نعم. يقول بعد أداء العمرة للمتمتع أيهما أولى، التقصير أم الحلق؟ بعد أداء العمرة، عمرة التمتع، التمتع الأولى التقصير. وفي غيرها؟ وفي غيرها الحلق. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.